اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه. ألا يا رسول الله إنك رحمة. ألا يا رسول الله إنك رحمة وإنك سر للوجود وصفوة قوس التصابي في هواك لذيذة فليتك تحلو والحياة مريرة فليتك ترضى والأنام غضاب رجوتك يا مختار بالحمد والثناء بحق جلال الله والنور والثناء تعظف علينا بالوصال فهمنا إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب فكل الذي فوق التراب تراب تراب إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج عنا